ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله، ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل يسأل والنبي يجيب. ولازلنا مع هاتين الكلمتين: حدثني أبي. ولقاؤنا في هذه الليلة هو اللقاء 38، ولازلنا مع هاتين الكلمتين فقط: حدثني أبي. فحدثني أبي منهج تربوي مفتقد، وقد أطلت النفس في ذلك، ولازال الحديث ممتدا بحول الله ومدده. تحدثت عن التربية بالحب، والتربية بالعقيدة، والتربية بالقدوة، والتربية بالعبادة، وتحدثت بعد ذلك عن الأساس الأول من أسس البناء التربوي، ألا وهو الأدب. تكلمت عن الأدب مع الله، وعن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع العلماء، وعن الأدب مع ولاة الأمر، وعن الأدب مع الوالدين، وعن الأدب مع الجار، وعن الأدب مع الطريق، وعن الأدب مع المرضى، إلى غير ذلك من الآداب التي تحدثت فيها بالتفصيل. ثم تحدثت عن الأساس الأخلاقي التربوي الثاني، ألا وهو الصدق. عرفنا فضل الصدق ومكانته في القرآن والسنة، وتعرفنا في اللقاء الأخير عن أقسام الصدق، وقلت: الصدق ينقسم إلى 3 أقسام: صدق في الأقوال، أو صدق في الأقوال، وكلاهما صحيح لغة، صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. وحديثنا الليلة بإذن الكبير المتعال عن علامات الصدق، فقد يدعي كثير منا أنه من الصادقين. هات الدليل على هذه الدعوة. ما أحوجنا كآباء ومربين ومعلمين، بل وعلماء، بل وحكام، إلى أن نتعلم الصدق، وأن نتعرف على علامات الصدق، ليعلم كل واحد منا صدقه من عدمه، ليكون هؤلاء ممن ذكرت أهلا لتربية أولادنا وأجيالنا على خلق الصدق. وقد ذكرت أن أزمة العالم أزمة صدق، فالعالم كله كذب في كذب إلا من رحم ربي جل وعلا. وأصبح الكذب الآن في عصر العولمة وعصر إعلام أبي لمعة الفشار الذي لا يفرق بين الصدق والكذب، أصبح الكذب له مسميات عدة، فالإبادة الجماعية لجنس بشري بأكمله تسمى كذبا وزورا في عصر العولمة والإعلام بالتطهير العرقي، والخيانة التي تقدم في مسلسلات مطولة على مدار شهر بأكمله، تقدم فيها هذه المسلسلات والأفلام صورة عفنة للخيانة بين رجل وامرأة، تسمى هذه الخيانة خيانة مشروعة، وأحيانا تسمى بالحب. والكذب والدجل قد يسمى الآن في عصر الكذب بفن السياسة، فالحاكم يكذب على شعبه والشعب يكذب على حاكمه، كل هذا باسم السياسة إلى آخر هذه المسميات والمصطلحات التي يجب أن تقتلع الآن من جذورها من قواميس التعامل، لأننا صرنا في عالم مفتوح لا يجاد فيه الكذب على طول الخط وعلى الدوام. فقد يجيد إنسان ما أيا كان موقعه، سواء كان من الحكام أو من العلماء أو من الأدباء أو من الكتاب أو من الصحفيين أو من المربين إلى غير ذلك، قد يجيد الكذب مرة ومرات، لكنه لا يجيد أبدا الكذب طوال حياته، لأن الله جل وعلا لا يخادع. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ويأبى الله إلا أن يظهر كذب الكذابين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي مداد أقلامهم وكلماتهم الكاذبة العفنة. فما أحوجنا إلى أن نقف على علامات الصدق ليعرف كل واحد منا يا ترى كم حقق من علامات الصدق؟ هل أنا حققت علامة أو علامتين أو أكثر كما سأبين الليلة؟ وهذه الحلقة أنا أراها من أهم اللقاءات التي تكشف لكل واحد منا نفسه أمام نفسه ابتداء، ولتعريه أمام نفسه، ثم أمام أسرته، ثم أمام أولاده، ثم أمام مجتمعه، وقبل كل ذلك بعد كل ذلك أمام ربه جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي أول علامات الصدق أيها الأفاضل التي يجب أن نتحلى بها وأن نربي أولادنا عليها؟ سلامة القلب أول علامة من علامات الصدق. سلامة القلب، الصادق الذي هو كفء لأن يربي أولاده على الصدق يجب أن يكون سليم القلب، يجب أن يفتش ابتداء عن سلامة قلبه، هل يحمل من الغش والحقد والحسد والضغائن وحب الشهوات وحب الشبهات ما ينفي عنه الصدق، أم أنه بالفعل يحمل قلبا سليما سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن وسوء الأدب إلى غير ذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أنا بدأت بسلامة القلب لأنه لا يمكن أبدا لمرب أو لوالد أو لأم أن تغرس في قلب أولادها وبناتها، أو أن يغرس الوالد والمربي في قلب أولاده وتلاميذه وطلابه خلق الصدق وهو يحمل في صدره قلبا مريضا، قلبا مليئا بالكذب، قلبا مليئا بالغل والحقد والحسد والعجب والكبر والغرور والاستعلاء إلى آخر هذه الأمراض. فالقلب هو الملك، هو الملك لكل هذه الجوارح، كما قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أنا لا أتحدث عن القلب بالتفصيل، وإنما أقول سلامة القلب أصل وعلامة من أولى علامات الصدق، بل ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على سلامة القلب. اسمع معي قول ربنا جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب يا مولانا، عشان ما تطولش علينا في الجزئية دي، حط إيدينا بس كده على شروط سلامة القلب، بس ولو باختصار نعرف شروط سلامة القلب. ما هي شروط سلامة القلب؟ عد معايا وانتبه: لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء. الله الله، لا يسلم القلب. ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، فهذا نفيس كلام شيخي ابن القيم، وأظنكم تعلمون شيخ الآن، هذا من نفيس كلام شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. طبعا التفصيل عاوز 5 حلقات، والله العظيم عاوز 5 حلقات بدون مبالغة. لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. طيب مش هنطول في المسألة دي دلوقتي، لكن عاوز أقول بأن أول علامة، إن أول علامة من علامات صدق الصادق أن يحمل قلبا سليما. يلا ابحث عن سلامة قلبك الآن. أنا قلت قبل كده إن شاء الله، ربما يعني يكون أعيد هذا الموضوع في خطبة جمعة بإذن الله، إما في الجمعة القادمة أو التي تليها إن شاء ربي وقدر، لا أدري. قلت القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، وله في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله، اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول حول السماء، وقلب يجول حول الخلاء، قلب يعلو إلى أعلى عليين، ويتعلق بعرش رب العالمين، وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، إلى درك الوحل ومرتع الشياطين. فالقلوب جوالة لا تثبت على حال، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. اللهم ثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. حبيبي فلا فتش عن سلامة قلبك. يا أخي أنا مستحيل أعلم ولد الصدق وأنا كذاب، مستحيل أعلم ولدي الصدق وقلبي مليان حقد وحسد على الآخرين. ليه فلان أحسن مني؟ ليه فلان أعلم مني؟ ليه فلان أغنى مني؟ أنت متسخط على الخالق، أنت متسخط على الرزاق، أنت متسخط على الوهاب. هذه ليست من علامات الصدق. حتى ولو أمرت ولدك بخلق من هذه الأخلاق الكريمة الحميدة وأنت عار منه، فهذا كذب أيضا. بل لقد سمى النبي أقل من ذلك بكثير، سماه كذبا، كما في رواية عبد الله بن عامر في مسند أحمد وغيرها بسند حسن، حين قال عبد الله بن عامر: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ليزورنا يوما، فخرجت لألعب مع الصبيان وكنت صبيا صغيرا، فقالت لأمي: تعال يا عبد الله لأعطيك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. شايف الأخلاق؟ انظر إلى هذا السمو. لا أريد أن أطيل والله، وإلا فعلامات الصدق تحتاج إلى أكثر من لقاء، لكن بإيجاز شديد جدا. يبقى أول علامة من علامات الصدق فتش فيها الآن عن قلبك أيها المربي أيها المعلم، وحاول أن تغرس هذا الخلق وهذه العلامة أيضا في قلب أولادك، في قلب تلاميذك وطلابك الذين يتربون على يديك، سواء كنت في البيت أو في المدرسة أو في الجامعة أو في بيت من بيوت الله جل وعلا، أو سواء كنت صاحب قلم تكتب في جريدة أو في مجلة أو صحيفة، أو كنت صاحب كلمة تخاطب الناس عبر فضائية من الفضائيات أو عبر إذاعة من الإذاعات. طيب، أول علامة سلامة القلب. العلامة الثانية أن تصدق الأقوال الأفعال، تصديق الأفعال بالأقوال أو تصديق الأقوال بالأفعال، كلاهما صحيح. هذه من أبرز علامات الصدق، لأن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل جلاله: أتأمرون الناس بالبر، والبر ده كلمة جامعة، البر كلمة جامعة تحوي كل ألوان الخير القولية والعملية والقلبية. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ كيف أأمر ولدي بترك التدخين وأنا مدخن؟ كيف أأمر ولدي بالمحافظة على الصلاة وأنا مضيع للصلاة؟ كيف أأمر ولدي بالحرص على أكل الحلال وأنا آكل للحرام وأطعم ولدي الحرام؟ كيف تأمر الأم ابنتها بلبس الحجاب وهي متبرجة؟ كيف تأمر الأم ابنتها بالفضيلة وهي عارية عن الفضيلة؟ كيف؟ روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان يا فلان، الله، ده احنا عارفينك كويس، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ مش كنت مصدع دماغتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين يا أرحم الراحمين. هذه صورة بشعة من صور النفاق، من صور الكذب، أن يكون الإنسان بوجهين، أن يكون الإنسان بوجهين، بوجه بين أصحابه وبين مرؤوسه في العمل، ترى الود وترى الأدب وترى الخلق وترى الكلمة الجميلة وتسمع العبارة الحلوة وترى كل هذه الصور التي نعرفها، أما في البيت بين الأولاد ترى إنسانا آخر، وإن كان في خلوة بينه وبين ربه ترى إنسانا آخر، ترى إنسانا متجرئا على الله، ترى إنسانا منتهكا لحدود الله ومحارم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكذب، هذا هو الضلال، هذا هو الانحراف. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هؤلاء هم منافقون. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. المنافق ذو وجهين، صاحب وجهين، له وجه يلقى به إخوانه من المنافقين، وله وجه آخر يلقى به المؤمنين. فهو مع المؤمنين بلغة وبكلمات، ومع المنافقين بلغة أخرى تماما وبكلمات تختلف تماما عن الكلمات التي قالها بين المؤمنين. متقلب، له ألف لسان وله لغات عدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أبرز علامات الصدق أن يكون الإنسان صادقا في قوله وفعله، أن يصدق فعله قوله وأن يوافق قوله فعله. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأثر من باب الأمانة العلمية، رواه ابن عبد البر في جامع في باب كتاب العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، لكن بسند فيه ضعف. قال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله، أو ووافق علمه عمله، كلاهما يصح، ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز طراقيهم، يخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى إذا خالف الفعل القول، وإذا خالف القول الفعل، بذرت بذور النفاق في القلوب. سبحان الله، إبراهيم التيمي لا إله إلا الله، كما روى ذلك الإمام البخاري، قال إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي ده من فقهاء التابعين، وكان من الوعاظ المؤثرين جدا، إبراهيم التيمي من فقهاء التابعين، يقول: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون كذابة، أو إلا خشيت أن أكون مكذبة أو مكذبة، ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبة أو إلا خشيت أن أكون مكذبة، كلاهما يصح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ده فقيه من فقهاء التابعين. بل وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم من النفاق، الصحابة، كما روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هل تصدق أخي الحبيب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على هذه الرواية ويقول: منهم، من الصحابة دول، أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وسعد بن أبي وقاص، يا خبر أبيض، مش ممكن، دول خايفين النفاق، يخشون على أنفسهم من النفاق. هؤلاء الأجلاء: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولذلك يقول الحسن: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. نعم، كما روى البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه أو أن يخر عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني فذبه فطار. المنافق لا يلتفت إلى جرم الكبيرة مهما كانت خطيرة، أما المؤمن يخاف من الصغيرة مهما كانت قليلة أو حقيرة. هذا هو الفارق بين المؤمن والمنافق. فلا ينبغي أن يتوهم أحد منا ولا محدثكم أنه أكبر من أن يقع في النفاق. أسأل الله أن يجنبني وإياكم النفاق، وأن يحفظنا جميعا من النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، كيف وقد استعاذ خليل الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، استعاذ بالله من أن يقع في الشرك الأكبر، ودعا ربه أن يحفظه وبنيه من هذا، فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وخاف نبينا محمد من الشرك، فقال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فلم بغي أن يتوهم واحد منا أنه أكبر من الوقوع في هذا المرض العضال والداء الخطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من علامات الصدق أيها الأفاضل صدق الأقوال والأعمال، أو أن تصدق الأقوال والأعمال، وأن تصدق الأعمال الأقوال. أما هذه الفجوة الرهيبة التي نراها الآن واقعا مرا أليما بين الأقوال والأفعال، ما هي إلا دليل صارخ من علامات عدم الصدق ومن علامات الكذب. معلش سامحوني لأننا نتحدث عن الصدق، فلن بغي أن نزين الألفاظ أو أن نلبس الكذب أثوابا مزورة أخرى جديدة ونحن نحذر من ذلك. الواقع الأليم الذي يحياه كثير من الناس في الأمة بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة، لمن أعظم الأدلة على الكذب، وعلى أن علامة الصدق هذه قد جرد منها وعنها كثير من الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأقوال في واد والأفعال في واد آخر. كم من وعود على ألسنة العلماء والحكام والساسة، كم من وعود ولكنها لم تتحقق، كم من وعود على ألسنة الآباء للأولاد ولم تتحقق، كم من وعود على ألسنة الأمهات للأولاد والبنات ولم تتحقق، كم من وعود. هذا هو الكذب. فالأقوال في واد ربما تعلو إلى عنان السماء، أقوال جميلة وأقوال مخدرة، لكنها تنقلب حتما على قائلها في الدنيا والآخرة إن كانت عارية من صدق العمل وصدق الفعل. وإنه لذو علم لما علمناه، أي وإنه لذو عمل بما علمناه، كما قال قتاده وغيره. فأسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين. ولذلك كان مالك بن دينار، كان مالك بن دينار يا الله يقوم الليل يبكي ويقبض على لحيته ويقول يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. خايف ليه؟ أنه عالم وعابد. أصل كم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري، هو يعرف نفسه تماما. وكم من مفتون بنعم الله التي تتوالى عليه تطرى وهو لا يدري. وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله. وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. اللهم لا تجعلنا من الكاذبين واجعلنا من الصادقين يا أرحم الراحمين. طيب هذه علامة مهمة لابد أن نربي أنفسنا ابتداء عليها، وأن نربي أولادنا عليها، أن توافق الأقوال والأفعال. وأنا أسعد غاية السعادة حينما أرى طفلا من أطفالنا يصحح لوالده ويبين له أنه وقع في الكذب. هذا واقع نراه ونسمعه. الطفل بفطرته الطيبة لا يعرف الكذب إلا إذا نشأ في البيت على الكذب وأرضع الكذب، فيخرج الولد كذابا يسرق ويكذب ويتكلم بالكذب وهو يعلم أنه كذاب، ومع ذلك يصر على الكذب حتى يتوهم بعد ذلك لفرط كذبه أنه من الصادقين. خلاص حتى يكتب عند الله كذابة، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا إذا شاء ربي شيئا. الشاهد أيها الأفاضل، لا يمكن على الإطلاق أن تربي ولدك على هذا الخلق، على أن يوافق القول الفعل، إلا إذا رآك ولدك فعلا من الصادقين. لا تتكلم إلا وتعمل، صلي وانت خارج للمسجد، لا تدخن وأنا لا أمس السجارة بيدي، لا تكذب وأنا صادق في كل تعاملاتي في البيت مع أمه ومع إخوانه ومع أخواته. لأن خلي بالك الأولاد من الذكاء بمكان، أوعى تتوهم إنك بصورة في البيت والولد يخرج معك برا ويراك جالسا بين أصحابك يقول الله وفي إيه، هو بيه ما شاء الله يعني برا ده حاجة يعني فل، مش ده مش أبويا أبدا. تصيب الولد بالخلل. وأنا أقول دائما الصدق يبدأ من البيت. البكاش والدجال هو الذي يصدق في الخارج ويكذب في البيت، ده أكبر كذاب ونصاب. إنما الصدق يبدأ من البيت، أن أكون صادقا مع مرأتي مع زوجتي، وأن أكون صادقا مع أولادي، هو ده الصدق. أخرج برا لا يمكن، لا يمكن أكذب وأنا صادق في بيتي، لأن بيتي عورتي، هو الذي يطلع على عوراتي كلها. فإن كنت صادقا مع الله جل وعلا في بيتي ثم مع نفسي ثم مع أسرتي وأولادي فلا يمكن أبدا أن أكذب خارج بيتي. والمؤمن لا يكذب، بل الرجل ولو كان من غير المؤمنين إن كان يعتز برجولته ومرؤته لا يكذب أبدا. فما ظنك لو ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق في قلبه نور الإيمان بالله جل وعلا، لا يكذب أبدا. طيب العلامة الثالثة باختصار شديد جدا، ودي صعبة شوية، يعني أعرف أن مش كل حد يقدر يحققها، لكن أنا تعمدت أقولها بعد العلامتين دول لأنها عالية وغالية. طب اسمع كده وركز معايا، من أجل علامات الصدق الزهد في ثناء الناس ومدحهم. صعبة شوية دي، إني لا ألتفت إلى ثناء الخلق ولا إلى مدح الخلق، عالية قوي. ليه؟ لأنني مشغول بما هو أعلى وأرقى من ذلك، ألا وهو من الزين كل الزين في مدحه والشين كل الشين في ذمه، وهو الحق جل جلاله. عالية شوية، عالية قوي يعني، بس هو نسأل الله أن يرزقنا. إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس. خليك صاحب همة عالية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. تقدر على دي؟ اللهم ارزقني وإياك، وارزقني وإياك يا أماه ويا أختاه ويا بنتاه. الزهد في ثناء الخلق وفي مدح الخلق. أنا عاوز أقول ما تلتفتش للناس يا أخي، الناس مش هترضى، والله العظيم لن يرضى عنك الخلق لو عشت 1000 سنة، لن يرضى عنك الخلق. إن انتظرت ذلك فستظل منتظرا حتى يدخل الجمل من خرم إبرة من سم الخياط، وحتى تستخرج الماء العذب الزلال من النار المشتعلة المتأججة، وحتى تتخلى الأفاعي عن سمها. مستحيل، مستحيل. فلا تعلق قلبك بالخلق. طب فلان أنا مؤمن تماما أن الإنسان بفطرته يحب أن يسمع ثناء الناس عليه بفطرته، بجبلته، حتى لا أتشدد في غير موضع التشدد، بفطرتي أحب أن يثني الناس علي وعلى أخلاقي وعلى طباعي، بفطرتي أبغض من يسيء إلي، هذا أمر جبلي، أمر فطري. لكن فرق كبير بين الأمر الجبلي الفطري وبين أن أقول وأن أعمل من أجل الثناء ومن أجل الخوف من الذنب. هذا رياء، هذا هو الرياء الذي يحبط العمل. أنا لا أعمل إلا ابتغاء وجه الله، والله إن أثنى الناس علي فهذه، خلي بالك من الهول ده، فهذه بشرة من البشريات، كما قال رسول رب الأرض والسماوات تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشرى بقى، الله يريد أن يبشر عبده المؤمن في الدنيا قبل الآخرة، إنما أنا ما بعملش من أجل الثناء إطلاق، وإلا يبقى العمل كله حابط، ولا أعمل خوفا من الذم والقدح، وإلا يبقى العمل كله حابط ملوش أي قيمة ولو كان في أعين الخلق كبيرا عظيما. إنما نعمل ابتغاء وجه الله. إن ألقى الله لي الثناء الحسن على ألسنة عباده الصالحين المؤمنين المسلمين فهذه علامة من علامات الخير لهذا العبد، وهذه بشرى معجلة له في الدنيا قبل بشرى الله له في الآخرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إن الرجل يعمل العمل من أعمال الخير فيلقي الله، يريد به وجه الله، فيلقي الله له الثناء الحسن يعني على ألسنة الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشرى معجلة له في الدنيا قبل بشرى الله عز وجل له في الآخرة بالجنة، هذه بشرى معجلة، أبشر بهذا الخير أيها الحبيب المحب. فرق كبير بين هذا وبين من يعمل من أجل أن يثني الخلق عليه. كثير من أولادي يقولوا لي: خلاص أنا ما عدتش هطلع أخطب الجمعة. أولادنا طلاب العلم الصغار: أنا مش هطلع. ليه يا شيخ؟ بعد ما بنزل من على المنبر الناس بتقبل عليا وتسلم عليا وبلاقي نفسي فرحان من جوه قوي. هذا خير، لا تخف من هذا. المؤمن تسره طاعته يا حبيبي، المؤمن تسره طاعته وتؤلمه معصيته، ما تخافش ما دمت قد طلبت بقولك هذا وابتغيت به وجه ربك. إنما لو أنت خارج من البيت فعلا وعاقد النية والعزم والإرادة والقصد على أن تستدر ثناء الخلق عليك بكلمة معسولة أنت أعددتها في الخطبة، فهذه كارثة وهذه مصيبة كبيرة، وهذا هو الرياء الذي لا يقبل الله عز وجل معه أي عمل. فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فرق كبير بين هذا وذاك. ازهد في ثناء الخلق، ويا سلام بقى درجة أرقى من هذا، أن يكون المدح والذم عندك سواء. لا دي عالية شوية، يعني عالية قوي. أن يكون المدح والذم عندك سواء، اللي يمدح زي اللي يذم ما يشغلنيش، والله العظيم ما تشغل، والله العظيم ما تشغل ولا لها أي قيمة خلاص. ليه؟ أصل الخلق، كل الخلق لو اجتمعوا بالثناء علي أنا شخصيا مثلا لن يقربني ثناؤهم من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق كل الخلق بالذم في وقدحي لن يبعدني ذمهم في عن الله إن كنت قريبا من الله. يبقى لا مدح الخلق ينفع ولا ذم الخلق ينفع ما دمت أنت مع الله سبحانه وتعالى. والله لو صحب الإنسان جبريلا لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. تلتفتش للخلق، الخلق لن يغنوا عنك من الخالق شيئا سبحانه وتعالى. قل كذا لأن الناس عيني تعبانة وبتتعب وأنا أعلم أن الأمر عسير إلا على من يسره الله عليه. والله العظيم، والله العظيم تشعر بلذة وسعادة وحلاوة إن علقت قلبك بالخالق وقطعت قلبك عن كل المخلوقين. والله يا أخي، والله تشعر بلذة وسعادة. ورب الكعبة لو اجتمع بلغاء الأرض ليعبروا عنها ما استطاعوا، وليس من ذاق كمن عرف، وليس من ذاق كمن عرف. أسأل الله أن يذيقني وإياك هذه اللذة وهذه الحلاوة. أن تعلق قلبك بخالقك. وخلي بالك العبارة العالية دي الشيخ ابن القيم رحمه الله بيقول للمرائي إيه اللي بيعمل ابتغاء ثناء الناس ومرضات الناس ومحمدة الناس والسمعة عند الخلق ووا، بيقول له إيه؟ بيقول له اعلم أن قلبك أيها المرائي بيد من عصيت. يا اعلم أن قلبك بيد من عصيت، استوعبت اللفظة دي؟ اعلم أن قلبك بيد من عصيت، أنت عصيت الله فلم تبتغي بقولك وعملك وجه الله، وإنما ابتغيت الثناء عند الخلق والمحمدة عند الخلق. طيب هؤلاء الخلق، هؤلاء الخلق الذين ابتغيت عندهم الثناء والمحمدة قلوبهم بيد من عصيته، وهو الحق تبارك وتعالى، وهو وحده القادر على أن يحول قلوب هؤلاء إليك بالحب أو بالبغض. ثم تخليك ذكي وتعامل من يملك القلوب جل جلاله وهو علام الغيوب، لا يستطيع أحد أن يخادعه أبدا. تقدر تخادع كل الخلق لكن لا تستطيع أن تخادع ربك الذي يعلم السر وأخفى. واحد مثلا يتعامل على الناس ومع الناس بكبر واستعلاء، وتلاقي منفخ نفخة كذابة كده، حتى هو بيتكلم تلاقيه برضه بيتكلم بنفخة كذابة. ايه يا عم في ايه بس؟ بالراحة يا مولانا شوية. يقول لك والله اصل دي هيبة، عشان العلم يبقى له هيبة وعشان نستهاب العلم. اسمع ابن الجوزي بيقول ايه؟ قل واعلم أن هيبة الخلق لك لا تكون إلا على قدر هيبتك من ربك. هذا كله بكش. تفكر الناس هتهابك بالنفخة الكذابة دي؟ أبدا، اقسم بالله ممكن هيخافوا منك لأنك صاحب سطوة وصاحب سلطة إذا كنت في مكانة معينة، بس بمجرد ما تعطون ظهرك سيلعنوك ويسبوك. إنما الرجل اللي بيهاب الخلق مهابة فطرية، مهابة محبة وجلال وإجلال، هذه لا تكون أبدا لأحد إلا على قدر هيبة هذا الرجل لربه سبحانه وتعالى. فعلى قدر هيبتك من الله يجعل الله عز وجل لك في قلوب الخلق من الهيبة والجلال والمكانة ما تتوازى مع هيبتك أنت لربك سبحانه وتعالى. مسائل محسومة، أما تتذوق طعم هذه المعاني وتعرف هذه المعاني تستريح وتعيش سعيدا. ولا تخالط الخلق إلا على قدر حاجتك للمخالطة، ولا تخالط الخلق إلا على قدر حاجتك لمخالطة الخلق، يعني على قدر الحاجة فقط، على قدر الضرورة، مش ليل ونهار وكل ساعة مع الخلق. قلبك سيمرض، بل وربما يعطب، وربما يموت، وربما تألف المعصية. لا، خلي لك خلوة مع الله، خلي لك خلوة. مولانا انت بقيت صوفي ولا ايه؟ ايه خلوة دي؟ خلوة دي لفظة شرعية، دي لفظة شرعية، بل لفظة نبوية. نبوية؟ ايوة. من تحفظ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، النبي ليه منهم ورجل ذكر الله ها ايوة ها خاليا، خاليا في خلوته، لفظة نبوية. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لوحده في خلوته في مكانه. خلي لك وقت مع الله، خلي لك وقت تحاسب فيه نفسك، إنما ليل ونهار مع الخلق، ليل ونهار. متى تحاسب نفسك ومتى يخلو قلبك ساعة لربك؟ والنبي قال ساعة وساعة، ساعة وساعة لحنظلة الأسيدي. خليك ساعة فيها تبكي وتخشع ويقشعر بدنك وجلدك من خشية الله ومن هيبة الله ومن جلال الله سبحانه وتعالى، والساعة الثانية يا سيدي لعب فيها الزوجة ولعب فيها الأولاد وانشغل بالتجارة. حديث جميل. قال حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه يوما فقال: كيف حالك يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ ازاي تقول الكلام ده؟ فقال حنظلة: يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، يعني حتى كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا، فنبكي وتخضل لحانا من البكاء. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. أبو بكر قال له والله إنا لنلقى مثل هذا. حتى الصديق قال ده أنا واقع كمان في المسألة دي. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال نافق حنظلة يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فنبكي وتخضل لحانا من البكاء حتى إذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. خليك ساعة ابكي واخشع، والساعة الثانية لعب فيها زوجتك وأولادك، وانشغل بالضيعات. بالضيعات يعني بالتجارة والأموال، واطلع وتحرك واجري. فيش مال. مش النهاردة بقول لك ايه ساعة قلبك وساعة ربك، يعني ايه؟ يعني خلاها ساعة اغاني وساعة مسرحيات وساعة افلام هيفة وساعة برامج تافهة وساعة مواقع داعرة. وبعدين يا مولانا برضو نقوم نصلي الفجر. ده هذا صورة من صور النفاق، هذه حالة من حالات الغبش التي لا تنصر دينا ويخشى على صاحبها من سوء الخاتمة. إيه والله قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن غلبت على قلبك مواد النفاق ومواد الفسق والانحلال، القلب هيبقى منافق ويبقى قلب فاسق ويبقى قلب منحل. وإن غلبت على قلبك مواد الإيمان سيصبح قلبك قلب المؤمنين المتقين المقربين. خلي بالك، لأن حالة الغبش دي يخشى على صاحبها من سوء الخاتمة. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة، وخلي نكون يعني صرحاء واضحين، لأننا نتكلم عن علامات الصدق. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. ازهد في ثناء الناس، دي من أعظم وأروع علامات صدق العبد مع ربه. ويا سلام لما نغرس في قلوب أولادنا هذا الخلق. أنا بتكلم عن منهج تربوي للأمة كلها، للأمة كلها، لا لأولادنا فحسب. لأننا ابتداء أنا شخصيا أول من يحتاج إلى هذا المنهج، منهج حدثني أبي الذي أبين الآن أصوله وضوابطه. أنا أول من يحتاج إلى هذا المنهج، ورب الكعبة لا أقول ذلك على سبيل التواضع، والله يعلم الصادق من الكاذب. ازهد في ثناء الخلق، وقلب من ترائي بيد من عصيت، واعلم أن الله لو رضي عنك أرضى عنك الخلق، ولو سخط عليك أسخط عليك الخلق. لا ده أنا أحذرك وأحذر نفسي ابتداء. اعلم أن من تحرص على إرضائهم بسخط الله هم أول من سيسخطهم الله عليك. يا خبر أبيض، شيء مرعب. من أحب شيئا بعيدا عن الله جعله الله سبب ذله، ومن تعلق قلبه بشيء بعيدا عن الله جعله الله سبب إهانته. تعاوز ترضي من؟ بسخط الله، بسخط الله. إنما لعاوز ترضي الخلق بعد رضا الخالق، هذا خلق، هذا أدب، كما بينا قبل ذلك. في أدب مع العلماء، وأدب مع الأمراء، وأدب مع الحكام، وأدب مع الوالدين، وأدب مع الضيف، وأدب مع الجار، وأدب مع المرأة، وأدب مع البنت، وأدب مع الولد، وأدب مع الطريق، وأدب مع المريض، وأدب للسلام، وأدب للكلام، وأدب للصمت، وأدب للطعام، حتى في أدب للنوم، حتى في أدب لدخول الخلاء، لدخول الخلاء، دورة المياه. أعزكم الله، كل مقام له أدب. ده أدب، ده موضوع آخر. فكل من تعلق قلبه بشيء ولو كان بسخط الله أو بسخط الله عليه، فليعلم أن هذا الشيء سيجعله الله سبب ذله، سبب هوانه. سواء كانت امرأة، خلي بالك، سواء كانت امرأة أو ولد أو مال أو كرسي منصب أو وجاهة أو سلطة سيجعل الله هذا الشيء الذي تعلق قلبك به ولو على حساب سخط ربك، سيجعل الله هذا الشيء سبب ذلك وسبب إهانتك وسبب هوانك في الدنيا والآخرة. فخلي بالك، خلي بالك واتق الله وراقب الله، ولا تقل إلا ما يرضي ربك، ورب الكعبة لن ينفعك أحد، والله العظيم لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك مال ولا كرسي ولا منصب ولا جاه، بل ولن ينفعك ولدك، ولن ينفعك ولدك إلا إن كان صالحا فهو غرسك، ولن تنفعك امرأتك إلا إذا كانت صالحة، ولن ينفعك مالك، ولن ينفعك كرسيك، ولا من أجلسك على كرسيك. كل ده إلى زوال وإلى فناء وملوش أي قيمة. وستندم يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الندم، والله العظيم لن يدخل أحد معك قبرك ساعة من ليل أو نهار، والله أبدا. فباختصار شديد حبيبي في الله، لا تعلق قلبك بالخلق وعلق قلبك بالخالق. وما أحلاها وربي من حياة، وما أسعدها وربي الكعبة من لحظات، أن تكون معلقا بربك بخالقك، لا بالناس ولا بالخلق. اسمع الرواية الجميلة دي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. مسألة محسومة ومقطوعة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا وله صيط. رواية جميلة جدا جدا. ما من عبد إلا وله صيط في السماء. تصور أنك لك صوت في السماء، وأنا كذلك وأنت كذلك. ما من عبد إلا وله صيط في السماء. اسمع: فإن كان صيطه في السماء حسنا وضع في الأرض، يبقى صوته في الأرض حسن، وإن كان صيطه في السماء سيئا وضع في الأرض. اللي بيتقال عليك في الدنيا هو اللي بيقال في السماء، واللي من خير أو شر. تسمع كلمات الثناء من عباد الله الطيبين الصالحين على عبد من العباد، هو ده اللي بيقال على هذا العبد في الملأ الأعلى. الله أكبر، ما هو أصوى ذكر باسمه في الملأ الأعلى. يا جبريل، الملك جل جلاله ينادي: يا جبريل إني أحب فلانا. حاجة تدوخ والله العظيم، تخلع القلب أن يذكر اسمك في الملأ الأعلى، والذي يذكر اسمك هو مالك الملك وملك الملوك. يا جبريل إني أحب فلانا. أنت لو تعرف قدر دي والله ما تنام الليلة، والله لا تنام. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لأبي بن كعب وقال له: يا أبي، إن ربي جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، لم يكن الذين كفروا. الحديث في البخاري. فأبي بن كعب نسي كل شيء وقال له إيه، بقول للنبي: وذكرت أنا عند ربي، ربنا ذكر اسمي، ربنا ذكر اسمي، قال اقرأ على أبي بن كعب. رب العزة قال أبي بن كعب. انت عشت المعنى ده؟ حاجة تخلع القلب، ورب الكعبة تخلع القلب. يا أخي لو ذكرك الآن رئيس ولا ملك والله ما تنام، لو ذكرك بالخير والله لا تنام من الفرح. كيف لو ذكرك مالك الملك وملك الملوك؟ يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه فيحبه جبريل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وينادي جبريل فين بقى؟ خلي بالك، في الملأ الأعلى، في الملأ الملائكي، يقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا، وتذكر مرة تانية من جبريل، فأحبوه فيحبه أهل السماء. صار ملائكة تحبك، جبريل يحبك، وميكائيل يحبك، وإسرافيل يحبك، وملائكة الله وحملة العرش تدعو لك وتحبك وتدعو لذريتك الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ايه ده؟ حملة العرش اللي بتدعو لنا؟ إن كنا كذلك اللهم اجعلنا كذلك من هؤلاء. وبعدين ينزل جبريل في الأرض ينادي في الأرض، يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا ثالث مرة، تذكر ثلاث مرات، يذكرك الملك جل جلاله، ثم يذكرك جبريل في الملأ الأعلى، ثم يذكرك جبريل في الأرض كلها، وتسمع الأرض كلها إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا لكم من أهل القبول، كل ما يتحرك في مكان ربنا اجعله القبول. هذه مسائل مش بيد حد، لا يملكها بشر ولا المصطفى. الله يقول له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فخلي بالك، أنت ما بتحبنيش بكيفك ولا برغبتك ولا بتبغضني برغبتك، لا، ده مسائل الحب والبغض بيد من بيده القلوب، يحولها بالحب لمن شاء ويحولها بالبغض لمن شاء جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بكل أسف ما قلتش إلا ثلاث علامات بس من علامات الصدق، وأنا مجهز ثمان علامات، ثمان علامات. فسامحوني، يعني مضى الوقت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وانتهى. وإن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء، أكمل في الحلقة القادمة بقية علامات الصدق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.